الحمد لله. في كثير من المدارس طابور صباحي يقف فيه الطلاب، والحقيقة أن استثمار وقت هذا الطابور مهم جدا. ربع ساعة، 10 دقائق، لو حتى 5 دقائق، فيها مئات الطلاب لو سمعوا تفسير آية، شرح حديث، حكما فقهيا، تعليق على منكر يشيع بينهم، المدرس يقدم والطلاب الجيدين يقدمون، تراجع هذه الكلمات. لو ولي أمر جاء استأذن الإدارة في خاطرة يقولها، والله يكون فيه خير عظيم.